جر نسبه هو الشيخ العلامة صالح بن فوزان ابن عبد الله ابن فوزان، واشتهر بهذه النسبة لسائر أهل بيته. وسبق أن ذكرنا أن من السنن الجاري على خلاف العربية في الأنساب النجدية قولهم الفوزان والعقيل وأشبه هذا، لأن النسبة تلزمها ياء فيقال الفوزاني والعقيلي، أو يستعاض عن ياء النسبة بالنسبة إلى الأب فيقال ابن فوزان وابن عقيل وابن غديان، وهذا هو الأولى من قول الناس اليوم الفوزان والعقيل وأشباه هذا طلبا لموافقة العربية. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 54 بعد 300 و1000. المقصد الثالث تاريخ وفاته، لا يزال وفقه الله يرفل في ثياب الصحة والعافية، وقد بلغ من العمر 74 سنة. وسبق أن ذكرنا أن إرادة هذا المقصد في حق الأحياء مبني على لزوم نهج واحد في التعليم. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبعت هذه الرسالة في حياة مصنفها باسم مكانة السنة في الإسلام، فهو اسمها المختار. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب إيضاح مرتبة السنة في الشرع الحكيم. المقصد الثالث توضيح منهجه. كتاب المصنف رحمه الله تعالى أشبه في نسقه بالمقالة المتتابعة من التأليف المفصل، فإنه وفقه الله ساقه مساقا واحدا، إذ دان بالنعت الذي ازدانت به تآليف أئمة الدعوة الإصلاحية في نجد من كثرة الإيراد للأدلة من القرآن والسنة، وهي أجل خصائص معارفهم وعلومهم، فإن بركة الوحيين أعظم من بركة كلام كل أحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين القائل: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فبصر به من العمى وهدى به من الضلالة وبلغ البلاغ المبين حتى ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها، وقال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعبدوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إن موضوع حديثنا إليكم في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله هو حول السنة النبوية ومكانتها في الإسلام. والسنة في اللغة تطلق ويراد بها الطريقة. قال تعالى: فهل ينظرون إلا سنة الأولين، أي الطريقة أو العادة التي جرى عليها حكم الله سبحانه وتعالى في المكذبين المخالفين للرسل. فسنة الله فيهم أن يعاقبهم ويأخذهم بالعذاب لما خالف الرسل. فقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طرق من كان قبلكم من الأمم. فهذا يدل على أن السنة يراد بها الطريقة باللغة. أما باصطلاح علماء الشرع من محدثين وأصوليين وفقهاء، فالسنة يراد بها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وبعضهم زاد أو صفة. فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور فهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا تعريفها عند علماء الشريعة. ذكر المصنف رحمه الله وفقه الله تعالى أن مما ابتلى الله به على هذه الأمة أن أرسل إليهم رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه بالهدى ودين الحق ليخرجهم من الظلمات إلى النور. وكان من الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم السنة، وهي الأصل الذي نشر المصنف وفقه الله الكلام عنه في هذه الرسالة. وابتدأ ذلك ببيان معنى السنة، فعرف السنة في اللغة ثم عرفها في الاصطلاح. فعرف السنة في اللغة بأنها الطريقة، وأورد فيها قول الله عز وجل: إلا سنة الأولين، يعني إلا طريقة الأولين. وأورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، وهي ها هنا جمع سنة فتكون بضم السين، ويصح فيها أيضا فتح السين فيقال سنن من كان قبلكم، ويكون المراد بها الطريق. ثم لما فرغ من بيان المعنى اللغوي انتقل وفقه الله إلى بيان المعنى الاصطلاحي، فعرف السنة بأنها في الاصطلاح عند علماء الشريعة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وأن بعضهم زاد أو صفة. وإنما عرف المصنف وفقه الله السنة بأنها مخصوصة بما ثبت، لأنه مراده بالسنة التي يعمل بها، فألف السنة عهدية. أما باعتبار الإطلاق فإن السنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، فلا يتوهمن متوهم أن قيد الثبوت يخالف الصواب، ولكن قيد الثبوت باعتبار المراد من أل، فإن أراد بها هنا أن تكون عهدية في قوله السنة ويراد بالعهد السنة التي يعمل بها، فهي الثابتة ليس غير. وإن أريد بها ما يدل على الإطلاق واستغراق جميع الأفراد، يذكر فيه ما ذكره غيره من أهل العلم بأن السنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ويكون حينئذ فيها ما يقبل ثابتا وفيها ما يرد ساقطا. وسبق أن عرفتم أن الصفة المتعلقة بالمذكور في السنة إما أن تكون صفة خلقية راجعة إلى خلقته صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون صفة خلقية راجعة إلى خلقه صلى الله عليه وسلم. وبقي بعد هذين التعريفين تعريف أولى منها، وهو تعريف السنة في الشرع. فإن التعريف السنة في الشرع لا يراد به هذا ولا هذا، بل يراد بالسنة بالشرع كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في هذا القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن من ربه، وهذا المعنى هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، يعني بالدين الذي جئت به، كما بينه ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم. فتكون حينئذ السنة شرعا بمعنى الدين والشريعة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فتعرف السنة حينئذ برعاية ثلاث اعتبارات، أولها الاعتبار اللغوي ويقال السنة الطريقة، وثانيها الاعتبار الشرعي ويقال السنة اسم جامع لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، وثالثها الاعتبار الاصطلاحي ويقال السنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. أما أهميتها ومكانتها في الإسلام فمكانتها عظيمة ومنزلتها جليلة، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بالمرتبة الثانية بعد القرآن، لأن أول أصول الدين كتاب الله عز وجل الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى والبيان. الأصل الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدهما من أصول الأدلة، وما بعدهما من أصول الأدلة راجع إليهما، فأساس أصول الأدلة بالإسلام هما هذان الأصلان العظيمان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أوصى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. وذلك لأن سنة النبوية وحي من الله عز وجل كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالسنة وحي من الله أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الوحي للناس فيما أمر به ونهى عنه. والسنة أيضا تبين القرآن وتبصره وتوضحه، فتبصر مجمله وتقيد مطلقه، وتخصص عامه وقد تنسخ باب أحكامه، وقد تأتي بأحكام زائدة على ما في القرآن. بين المصنف وفقه الله معنى السنة شرع يبين أهميتها ومكانتها في الإسلام، فذكر مما يكشف عن منزلتها في الإسلام أنها أصل مستقل من أصول التشريع، وهي تتبوأ المقام الثاني بعد القرآن الكريم، وقد انعقد الإجماع على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل مستقل من أصول التشريع ومنهل معتد به من مناهل الأحكام، وذلك أنها قرينة القرآن باشتراكهما جميعا في الإيحاء، فالقرآن وحي والسنة وحي، وقد دل على أن السنة وحي قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهذه الآية قد أخبر الله عز وجل فيها بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ونطق به فهو من الوحي وليس صادرا من الهوى. ولهذا قال حافظ الحكمي في وسيلة الحصول وفي اللؤلؤ المكنون قال فسنة النبي وحي ثاني عليهما قل أطلق الوحيان، فالقرآن والسنة هما الوحيان اللذان جاء بهما النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، والرسول صلى الله عليه وسلم كما بلغهم القرآن بوحي بلغهم السنة بوحي، وجاء من البيان في سنته ما يفسر القرآن فيفصل مجمله ويقيد مطلقه ويخصص عامه وينسخ أحكامه، بل يأتي في السنة أحكام زائدة ليست في القرآن، وسيذكر المصنف هذا المعنى فيما يستقبل. نعم. ومن هنا تتجلى لنا أهمية السنة حيث إنها تفسير للقرآن وتبيين له، كما قال الله سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والله أنزل القرآن ووكل بيانه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا البيان هو السنة، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهذه الأمة جاء رسولها ليبين لها. فمن أمثلة هذا البيان أن الله عز وجل أمر بالصلاة بالقرآن، لكنه لم يبين عدد ركعات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، بل أمر بها أمرا مجملا، كما قال تعالى: فأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة. فالآيات في هذا كثيرة، وكذلك أمر بإقام الصلاة لكنه لم يبين مواقيتها، وإن كان سبحانه ذكر المواقيت ذكرا مجملا، كما في قوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فهذا ذكر للأوقات، لكنه ذكر مجمل، والذي بين هذا الإجمال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد صلى بأصحابه وقال: صلوا كما رأيتم ويصلي. فبين صلى الله عليه وسلم بهذا أعداد ركعات الصلوات، فنصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام: نصلي الظهر 4 ركعات وبالسبر ركعتين قصرا، والعصر 4 ركعات وبالسبر ركعتين قصرا، والمغرب 3 ركعات بالسبر والحضر ولا تقصر، والعشاء 4 ركعات بالحضر وركعتان بالسبر قصرا، والفجر 2 ركعات في الحضر وفي السفر. وأما من حيث المواقيت، فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم المواقيت: يصلى الظهر لميقاتها، والعصر لميقاتها، والمغرب لميقاتها، والعشاء لميقاتها، والفجر لميقاتها. كما ثبت في الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، وقال: الصلاة بين هذين الوقتين. فبين صلى الله عليه وسلم لنا الصلاة عددا وصفة ووقتا، فبدون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نعرف صفة الصلاة ومواقيتها. فإن كنا عرفنا وجوبها في القرآن الكريم، وإن كنا عرفنا وجوبها من القرآن الكريم مما يدلنا على أن الله وكل بيانها لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو بيان عملي وبيان قولي. ولهذا لما جاء جماعة من الذين ينكرون السنة من الخوارج إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فنابروه في وجوب الاحتجاب للسنة، قال لهم عمر رضي الله عنه: الله جل وعلا أمرنا بالصلاة بالقرآن، فكيف نصلي؟ هاتوا لي آية من القرآن تبين كيفية الصلاة. فعند ذلك انبهتوا وانقطعت حجتهم، وألزمهم بوجوب الاحتجاب بالسنة. ومثل الصلاة أيضا أن الله جل وعلا أمر بالزكاة بالقرآن، فكيف نعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ هذه المعرفة لا تمكن إلا بالسنة. وقد بين صلى الله عليه وسلم الزكاة، وأنها تجب بالذهب والفضة والحبوب والثمار وبهيمة الأنعام وعروض التجارة، وأنها لا تجب في كل الأموال، وإنما تجب في هذه الأموال النامية التي هي الحبوب والثمار والنقدان وسائمة بهيمة الأنعام، كما بين صلى الله عليه وسلم المقدار الذي يؤخذ في الزكاة. فمثلا في زكاة الحبوب والثمار والخارج من الأرض يؤخذ العشر أو نصف العشر بحسب المؤونة وعدمها، ومن الذهب والفضة يؤخذ ربع العشر، ومن الغنم في كل 40 شاة، وهكذا بين باقي أنصبتها. وفي الإبل بين صلى الله عليه وسلم نصوبها، ففي خمس في 5 من الإبل شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياة، وفي 20 4 شياه، وفي 25 بنت مخاض، وفي 36 بنت لبون، وهكذا بين باقي نصوب زكاة الإبل وما يجب فيها، كما بين أسنان الإبل الواجبة فيها. فلولا وجود السنة النبوية ما عرفنا فلولا وجود السنة النبوية ما عرفنا كيف نزكي، وإن كنا عرفنا وجود الزكاة من القرآن، لكن السنة بينت المقادير والأموال الزكوية كما بينت السنة الوقت الذي تجب فيه، إذ لا تجب الزكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا المعشرات، وهي الخارج من الأرض فتجب فيه الزكاة إذا بدا صلاحه كما قال تعالى آتوا حقه يوم حصاده. وكذلك أمر الله جل وعلا بصيام رمضان وهو أحد أركان الإسلام، لكن لم يبين تعالى حدود الصيام ولا مفسداته ومبطلاته ولا الأمور التي يتجنبها الصائم وتفاصيلها، ذات جاءت بها السنة النبوية. وكذلك الحج إلى بيت الله الحرام، فقد بين تعالى وجوبه فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فدلت هذه الآية على أن حج البيت واجب، لكن لم تبين وقته ولا كيفيته. فهذه المناسك كلها بين النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بالناس حجة الوداع وقال خذوا عني مناسككم، فبين صلى الله عليه وسلم مناسك الحج واحدا واحدا، وأمر بأن نأخذها عنه صلى الله عليه وسلم كما رواها لنا من شاهدها من فعله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أمر الله جل وعلا بقطع يد السارق فقال فالسارق والسارقة تقطع أيديهما، لكن القطع له شروط لم تذكر من القرآن وجاءت السنة ببيانها، كما بينت أنه لا يقطع السارق إلا إذا سرق نصابا وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يعادلها، ولم تبين الآية اليد ولا الموضع الذي تقطع منه اليد في السرقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وأنها تقطع اليد اليمنى من مفصل الكسي ويسمى الكوع، ولا نقصد هنا تتبع بيان السنة للقرآن باستقصاء، فإنما نذكر أمثلة لذلك، وإلا فبيان السنة للقرآن كثير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلا آخر على أهمية السنة بعد بيان أنها وحي، فبين أن السنة يفتقر إليها في تفسير القرآن وبيان الأحكام، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن ووكل إليه بيانه وجعله بلسان قومه، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وهذا البيان وقع منه صلى الله عليه وسلم في أحكام كثيرة في أبواب الأخبار وفي أبواب الأحكام وفي أبواب العبادات من الأحكام وفي أبواب المعاملات وفي أبواب الحدود والعقوبات، فلا محيص عن التعويل على سنته صلى الله عليه وسلم في تبين ما جاء مجملا من الأوامر والنواهي في القرآن الكريم. وقد أطلب المصنف وفقه الله في ضرب أمثلة تدل على هذا كأمر الصلاة والصيام والزكاة والحج، بل ما هو أعظم من ذلك من أمر التوحيد الذي أنزل القرآن لأجله، لا سبيل إلى كمال الوقوف عليه إلا ببيان منه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين آيا كثيرا كقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الطيرة شرك، وبين صلى الله عليه وسلم أن الحلف بغير الله شرك، وهكذا فبيان النبي صلى الله عليه وسلم مفتقر إليه في أركان الإسلام العظام ومبانيه الجسام، فضلا عما دون هذه القواطع العظيمة من أحكام لا سبيل إلى الوقوف على حكم الله سبحانه وتعالى فيها إلا ببيان شاف منه صلى الله عليه وسلم. ولما عقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل كانت سنته صلى الله عليه وسلم جوابا كافيا وترياقا شافيا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وكان صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فما ترك أمر خير وشر أمر خير وهدى إلا دل الناس عليه، ولا ترك أمر ضلالة وشر إلا حذرهم منه، كما ثبت ذلك عن أبي ذر رضي الله عنه فيما رواه الطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح عنه أنه قال: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه إلا ترك لنا منه خبرا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إليه الناس بيانا تاما. فالاستغناء بحمد الله بالقرآن والسنة ظاهر في هذا الدين، ولا يحتاج إلى آراء الناس وقيستهم وما تزينه لهم أهواؤهم وأذواقهم ومواجيدهم، بل الاستغناء حاصل بأصل الشرع بالقرآن وما يتبعه من السنة. ولذلك لما ألف إمام الدعوة كتاب فضل الإسلام ابتدأه بباب الاستغناء بالقرآن للإعلام بأن القرآن وما انتظر فيه في آية واحدة من الأمر بالسنة وما آتاكم الرسول فخذوه يغني بحمد الله عن كل أحد. نعم. وقد أمرنا الله جل وعلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، فقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن طاعة الرسول امتثال ما يثبت عنه صلى الله عليه وسلم من السنة والعمل بذلك. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأمر الله تبارك وتعالى بأخذ كل ما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي والتشريعات، أن ننتهي عن كل ما نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء أمر الله جل وعلا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بصور متعددة، فتارة يقين الله تعالى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقوله: قل أطيعوا الله والرسول، فقرن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع طاعته سبحانه وتعالى. فتارة يذكر سبحانه وتعالى طاعة الرسول مفردة كما في قوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، كما أمر سبحانه وتعالى عند النزاع أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله لفصل النزاع. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله والرد إلى كتاب الله سبحانه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى شخصه صلى الله عليه وسلم في حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. والأمر بالرد إلى كتاب الله وسنة رسوله قائم مطلقا إلى يوم القيامة، مما يدل على أن الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته والرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن السنة مصدر فصل النزاع بين الأمة إذا اختلفوا في حكم من الأحكام، سواء اختلفوا في حكم ديني في عبادة من العبادات أو اختلفوا فيما بينهم من حقوق آدميين. والرد والفصل بذلك وكتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن السنة قرينة القرآن وأنها أصل من أصول الشريعة الإسلامية لا غنى بالمسلمين في وقت من الأوقات أو حالة من الحالات عنها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أصلا آخر دالا على مكانة السنة النبوية، وهو ما استفاض في القرآن الكريم من الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ هذا مبلغا عظيما، قد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب طاعة الرسول وتبعه ابن القيم في إعلام الموقعين أن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن بأكثر من 30 موضعا. وهذه الآية جاءت على أنحاء شتى، فتارة يخبر الله عز وجل بأن طاعة الرسول هي طاعة له كما قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وتارة يأمر سبحانه وتعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وتارة يخبر سبحانه وتعالى بأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب للرحمة كما قال وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وتارة يخبر أن طاعته صلى الله عليه وسلم هي محتضى الإذن الشرعي من الله في قوله تعالى إلا أن يطاع بإذن الله، وتارة يأمر الله سبحانه وتعالى بالرد إليه صلى الله عليه وسلم في النزاع كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال تعالى أيضا في سورة النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فأمر بالرد إليه صلى الله عليه وسلم، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته بحكمه في حال حياته أو بحكم العلماء العارفين بها بعد وفاته، فقوله تعالى فردوه إلى الله والرسول يعني ردوه إلى الكتاب والسنة، والسنة كان القائم عليها حال حياته هو صلى الله عليه وسلم، فلما مات صلى الله عليه وسلم فإن العلماء ورثته في القيام عليها فيجب الرد إليهم. وهنا نقطة لطيفة وهي هل تعرفون في آية القرآن آية جاء فيها الأمر بطاعة النبي بلفظ النبي؟ هل في القرآن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا النبي؟ هل فيها الجزاء من يطع النبي؟ ما الجواب؟ ما هي مسعي؟ لا يوجد، لا يوجد، لكن لماذا لا يوجد؟ هنا السر الأكبر، ولا يوجد، ما جاء يا الذين آمنوا أطيعوا النبي، ما جاء ومن يطع النبي، لماذا؟ ها؟ ها؟ كيف التفريق؟ النبي مبعوث والرسول مبعوث كما ذكرناه اليوم. ما الجواب؟ سم النبوة محمد منه والرسول، ما فهمت هذا، أعد لو سمحت. لماذا جاء يا أيها أطيع الرسول ما جاء أطيع النبي؟ الرسول يطاع في كل شيء والنبي يطاع في الدين ولا يطاع في الدنيا؟ طب إذا قال النبي ما هذه ما تصير موجودة؟ ما هو عبد العزيز؟ والنبوة ما يقال واحد المنبي والنبي والمنبأ به. ما يا أخي هل تحتاج إلى دليل؟ ها في أحد الأخوان؟ ها مش عارف. طيب وأيضا ليش ما قلنا طاعته فيما نبئ به؟ أبو عبد الرحمن ايش؟ طب والنبي أيضا فيه إشارة إلى أنه منبأ بنبأ وإنباؤه يرجع إلى أمر الله سبحانه وتعالى. أحد عنده جزء ما طيب وإذا كان أعم ليش ما قال مرة واحدة في القرآن ما فيه يا أيها النبي؟ يعني ما فيه أطيع النبي أصل فيها يا أيها النبي تقل لك ما فيها أطيع النبي. هيا موافي أحد منكم عرض عليه هذا الإشكال من قبل؟ لا. إذا يكفيكم أن الإشكال علم كما قال القرافي، أنتم استفدتم هذا الإشكال. نعم أكمل. وقد توعد الله سبحانه الذين يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالوعيد فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فدل على أن من خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به أو نهى عنه أنه معرض لعقاب الله عز وجل. وقال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال عليه الصلاة والسلام كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالذي يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالف سنته قد أبى دخول الجنة وهو متوعد بالنار. فقال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا وعيد شديد لمن خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأحد أمرين. الأمر الأول أن تصيبه فتنة في قلبه فيزيغ عن الحق ويكفر بعد الإيمان ويفسد قلبه بزيغ وضلال فلا يهتدي للحق بعد ذلك. لأنه خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه عقوبة أشد من التي بعدها. الأمر الثاني في قوله تعالى أو عذاب أليم. والعذاب إما أن يكون في الدنيا بالقتل والأمراض والهلاك الذي يحل بالكفار الذين خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. والعذاب الثاني يكون في الآخرة. فلا مناص لمن خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم متعمدا من العقوبتين: عقوبة في القلب والعياذ بالله، وعقوبة في البدن أو في المال، إما بالموت والهلاك أو بتلف الأموال والأنفس. وهذا وعيد شديد لمن خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فمن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذا بيان من الله سبحانه لحال المؤمن، فهو إذا علم حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فليس له خيار في الأمر الذي يفيد الوجوب في أن يعمل به، بل يقبله راضيا مطمئنا منشرحا صدره فرحا به. فليس له خيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لأن أمر الله ورسوله كله هدى وخير. فإن لم يعمل بذلك وزعم أنه بالخيار فقد ضل ضلالا مبينا. والضلال ضد الهدى. ويوصف الضلال هنا بأنه ضلال مبين، يعني واضح، لأنه خالف طريق الصواب الذي هو أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وطريق الضلال هو مخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يبين عقوبة من خالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حديث الرجل الذي كان يأكل بيده اليسرى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل بيمينه، فقال الرجل: لا أستطيع، وهو كاذب في ذلك، إذ كان يستطيع لكن منعه الكبر من امتثال السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. دعا عليه صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يبست يده ولم يستطع رفعها إلى فيه بعد ذلك عقوبة له. فهذه عقوبة عاجلة والعياذ بالله. فهذا دليل على أن من خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تكبرا أنه معرض للعقوبة والعياذ بالله. فعكس هذا حديث الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يده خاتما من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار بيضاء في يده، ثم أخذه صلى الله عليه وسلم وطرحه بالأرض. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه والخاتم مطروح بالأرض وصاحبه حاضر، قال الحاضرون: خذ خاتمك، خذ خاتمك انتفع به. فقال هذا الرجل المؤمن: والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر الفرق بين الرجلين في الامتثال. فالأول يقول: لا أستطيع تكبرا والعياذ بالله، فهذا قال: والله لا آخذ هذا الخاتم فقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الإيمان وهذا الامتثال العظيم. ونذكر مثالا آخر على امتثال الصحابة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان المسلمون في أول الهجرة يصلون إلى بيت المقدس لأمر الله سبحانه، ثم إن الله جل وعلا أمرهم بالتوجه إلى الكعبة المشردة، فقال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشردة، واتجه المسلمون إلى الكعبة لأمر الله سبحانه وتعالى. فكان في الأول يصلون إلى بيت المقدس بأمر الله: قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والاعتراض على الله سبحانه وتعالى. ثم نزل الأمر من السماء بتحرير القبلة إلى الكعبة المشرفة. وكان ناس من الصحابة يصلون العصر إلى بيت المقدس لأنهم ما علموا بتحرير القبلة، فجاءهم رجل من الصحابة وهم بالصلاة وقال لهم: إنها حولت القبلة إلى الكعبة. فما كان منهم إلا أن استداروا وهم بالصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى دون اعتراض ودون سؤال. هذا هو الإيمان. فالمؤمن يمتثل ما دام ثبت أن الله أمر بهذا أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. وهذا هو الواجب الامتثال بدون اعتراض، أن الذين في قلوبهم مرض أو في قلوبهم نفاق فالله جل وعلا ذكر حالهم فقال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فلا يبادرون إلى الامتثال بل يكثرون السؤال والاعتراض، فأهل الإيمان يمتثلون ولا يعترضون. هذه بعض نماذج من مكانة السنة النبوية في صدور المسلمين وعملهم بها واقتناعهم بها، لأنها هي الأصل الثاني من أصول الأدلة في الإسلام، يعظمونها ويحترمونها ويوقرونها، فهي كلام نبيهم الذي لا ينطق عن الهوى. فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان ثلاثة أصول تقدمت، بين أصلا رابعا من الأصول الدالة على تعظيم السنة ومكانتها في الإسلام، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد توعد هو ورسوله صلى الله عليه وسلم من خالف السنة، فدل هذا على أن السنة معظمة وأن مخالفتها موجبة للعقوبة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وإنما ختمها بهذا الاسم للإخبار بأن من لم يأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا انتهى عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو عروة للعقاب. وهذا هو الذي صرح به سبحانه وتعالى في سورة النور فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتوعدهم إذا خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأحد أمرين: أحدهما أن تصيب المخالف فتنة في قلبه فيزيغ عن الحق، وفي مسائل أحمد أنه قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض أمره أن يزيغ. ومعنى كلام أحمد أن رد السنة وتعمد مخالفتها قد يورث صاحبها الكفر، ذلك أنه رد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأصابته فتنة في قلبه فزاغ بسبب هذه الفتنة وخرج من الإسلام إلى الكفر. وإن لم تصبه فتنة فإنه متوعد بالأمر الآخر، وهو جريان العذاب الأليم عليه في الدنيا والآخرة. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من عصاه فقد أبى وهو لا يدخل الجنة، فقال كما روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهو متوعد بالحرمان من الجنة ودخول النار. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال كذلك: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. فمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم قد توعد عليها بالحرمان من الجنة، وتوعد عليها بدخول النار، وتوعد عليها بزيغ القلب، وتوعد عليها بالعذاب الأليم، مما يدل على كون سنته صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الشرع. ثم استطرد المصنف رحمه الله تعالى في بيان من وقعت له عقوبة ممن خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي يأكل بيده اليسرى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل بيمينه فقال: كاذبا لا أستطيع. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا استطعت، ثم رفع يده إلى فيه، بل أيبس الله سبحانه وتعالى يده عقوبة له. ومن هذا الجنس ما رواه الطبراني في كتاب السنة أن رجلا اتخذ نعلا فيها مسامير يستهزئ بوضع الملائكة أجنحتها لطلاب العلم، لما مشى إلى مجلس الدرس مشى بهذه الهيئة استهزاء، فأيبس الله سبحانه وتعالى قدميه لأنه لم يقدر السنة حق قدرها. وكذلك فإن من تعرض لنقلة السنة من الصحابة رضوان الله عليهم فإن الله عز وجل يجري عليه هذه العقوبات، كما روى الطبراني في كتاب السنة بسند صحيح أن قوما كانوا جلوسا في مجلس المناظرة فذكروا حديث المصراح، وحديث المصراح حديث من رواية أبي هريرة ومعلوم كلام الفقهاء الحنفية فيه، فقال بعضهم في رد هذا الحديث قال هذا الحديث رواه أبو هريرة وليس أبو هريرة بفقيه، فسقطت عليهم حية عظيمة من سقف المسجد، ثم قفلت هذا الرجل من بينهم فانفضت الحلقة واشتدت تلك الحية خلف الرجل، وصاح عليه الناس يقولون تب تب، فقال تبت تبت، فغابت تلك الحية. وقد ذكر هذه القصة وصحح إسنادها النووي رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الفتاوى. فمن تعرض للسنة النبوية أو نقلتها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن العقوبة عاجلة له. ثم ذكر المصنف وفقه الله في مقابلة هذا جزاء من يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قصة امتثال هذا الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بطرح خاتمه وكان من ذهب، فلما طرحه وقام النبي صلى الله عليه وسلم زين له الناس أخذ خاتمه وأن ينتفع به ببيعه أو غيره، فقال والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامتثى أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد منعه من مطلق الانتفاع كما لو كان ذهبا فأعطاه امرأة أو باعه فإن هذا جائز له، ولكن كمال الاتباع منعه من ذلك. ومن هذا ما وقع للصحابة أيضا في التحويل عند القبلة وما عرض للمنافقين في قلوبهم من الشك والريب، فهذه نماذج من مثالة السنة في قلوب المسلمين، فإنهم عظموها ووقروها وأجلوها وحرصوا على امتثالها وعلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير مما جاء به. نعم. ولما في امتثالها من الخير والبركة والبر للأمة، وهذه مكانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المسلمين، فإن تأخر زمانهم يعظمونها ويحترمونها ويمتثلونها كأنهم يسمعون الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بها، لأنها بلغة من وجه صحيح فلا مجال للتشكك فيها أو في مذمومها، فالمؤمن يمتثلها ويطبقها على نفسه وعلى غيره. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم نبر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه نبر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أو عام سامع. فرغب صلى الله عليه وسلم بتبليغ سنته إلى من بعده من أمته إلى أن تقوم الساعة. وقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما خطب خطبته العظيمة في عرفات قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع. فأمر صلى الله عليه وسلم الذين حضروا وشهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغوا الغائبين من أمته عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت عناية المسلمين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقيها وحفظها وضبطها عظيمة، فاقت مجهود الأمم كلها، فليس في الأمم أمة اعتنت بآثار رسولها ونبيها مثلها هذه الأمة المحمدية، فكانوا يحفظون السنة في صدورهم حفظا عن ظهر قلب، ويلقنونها ويبلغونها لغيرهم، السابق يبلغ اللاحق جيلا بعد جيل، وكانوا إلى جانب حفظها وإتقانها يكتمون الأحاديث كتابة فيحفظونها في الصدور وفي السطور. ولكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كتابة الحديث، فقال من كتب عني شيئا فليمحه، والغرض من ذلك ألا يختلط الحديث بالقرآن. فكان ينهى عن كتابة الحديث لئلا يظن أنه من القرآن. ثم إنه أذن لبعض الأشخاص بالكتابة من صحابته كعبد الله بن عمرو بن العاص إذ كان يكتب ما يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا كان عبد الله بن عمرو بن العاص من أكثر الصحابة رواية لأنه كان يكتب الأحاديث التي يسمعها. لكن كانت عناية المسلمين بالحفظ أشد من الكتابة فكانوا يحفظون السنة ويتحملونها بصدورهم ويتدارسونها ويبلغونها. بل سافر أحدهم من الحجاز إلى مصر بطلب حديث واحد بلغه عند بعض الصحابة مع بعد الشقة. لكن هذا يدل على عنايتهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإجلالهم وتوقيرهم له. وبعد ذلك في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بدأ تصنيف الحديث وكتابته. ثم تطورت بعد ذلك كتابة الحديث فألفت الصحاح والمسانيد والجوامع والمعاجم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتكونت دواوين السنة الموجودة الآن والحمد لله بأيدي المسلمين اليوم. وهذا المجهود العظيم الذي قام به حفاظ الأمة فحفظ الله تعالى بهم هذه السنة النبوية من الزيادة والنقصان. فحرسوها من الوضاعين والكذابين فألفوا فيها المؤلفات العظيمة التي لا توجد عند أمة من الأمم غير المسلمين. ووضعوا ضوابط دقيقة لقبول الرواية وبينوا أحوال الكذابين والوضاعين والضعفاء والمتروكين في الرواية. فهذا الحفظ للسنة ومن حفظ الله سبحانه لكتابه فهذا الحفظ للسنة ومن حفظ كتاب الله كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكما أن الله حفظ القرآن من أن يزاد فيه أو ينقص فكذلك حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم برواتها لأنها تبين القرآن وتوضحه وتفسره. فهذا من رحمة الله بهذه الأمة حيث حفظ لها هذين المصدرين العظيمين الكتاب والسنة النبوية. لما بين المصنف وفقه الله منزلة السنة في الإسلام واستطرد في ذكر أحوال المؤمنين في امتثال السنة رجع حفظه الله إلى بيان أمر آخر وهو بيان ما أدت إليه تلك المكانة في نفوس المسلمين تجاه السنة. فأخبر أن هذه المكانة التي عقلها المؤمنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أورثتهم تعظيمها واحترامها وامتثالها والحرص على نقلها وتبليغها والظفر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن بلغ منها شيئا كما في الحديث الصحيح الذي رواه بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. فأتمروا بترغيبه صلى الله عليه وسلم وأمره في البلاغ فاعتنوا بحفظ سنته وبلغت عنايتهم بحفظ السنة مبلغا لم تبلغه أمة من الأمم من قبل ولا من بعد. فكان حفظهم للسنة أعجوبة من الأعاجيب. وكل حافظ من حفاظ السنة فإنه دليل من أدلة صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل وهبهم من القدر والآلة ما يحفظون به الآلاف المؤلفة من الأحاديث. فتجد أحدهم يذكر في ترجمته أنه يحفظ 100,000 بل منهم من كان يقال يحفظ 200,000 بل منهم من قيل إنه يحفظ 500,000 ومنهم من قيل فيه كأحمد إنه يحفظ 1,000. ولا قدرة للمخلوق بطبعه البشري على مثل هذا. ولكن الله سبحانه وتعالى يؤيدهم بقوة من عنده وروح من رحمته فيمكن لهم حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحفظ أولئك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوها حفظا ثم دونوا في ذلك التصانيف واجتهدوا في جمعها وركبوا في ذلك الأهوال وخاضوا في البحار وجالوا في القفار مما لم يشاركهم فيه أحد من نقلة الهنون، فإنه ليس لأحد من المفاخر والمآثر الكريمة كما لأصحاب الحديث، وما ذلك إلا لشدة نجومهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يمشون لأجلها على الأقدام المسافة الطويلة، كما قال أبو حاتم الرازي لما ذكر رحلته: مشيت على قدمي في طلب الحديث 1000 ميل ثم تركت العد بعد ذلك، وينفقون فيها الأموال الطائلة، كما قال يحيى بن معين: ولدت عن أبي 1000 درهم فأنفقتها في طلب الحديث. فصار لهم من المقام الحميد والمنزلة الرفيعة في الدنيا وما يرجى لهم في الآخرة بسبب حرصهم على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودونوا في ذلك الصحاح والسنن والمسانيد في مدة مديدة، وتحقق وعد الله سبحانه وتعالى بحفظ السنة كما حفظ القرآن، فإن قول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يختص في أصح قولي العلماء بالقرآن، بل الذكر اسم يشمل القرآن والسنة كما اختاره جماعة من المحققين، منهم ابن حزم وابن قاسم العاصمي الحنبلي رحمهم الله. فحفظت السنة كما حفظ القرآن، وكان حفظ السنة بتأييد إلهي كما حفظ القرآن بتأييد إلهي، حتى قال ابن المبارك: لو أن رجلا بات ليلته يحدث نفسه بأنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. وهذا إنما وقع ويقع بتأييد من الله سبحانه وتعالى وفضح للأدعياء، وهذا كما يكون في الصدر الأول يكون في كل قرن. ولذلك فإن بعض الناس يقولون في الاعتراض على الرواية بالإجازات مثلا والسماعات في هذا الزمان، يقال: ما يدرين أن فلان أخذ إجازة من فلان. فنقول بحمد الله دل على ذلك حفظ الله عز وجل للدين، ولا انتصب أحد فكذب في شيء ولو في إجازة واحدة فإن الله سبحانه وتعالى يفضحه، ولكل زمن جهابذة، والله عز وجل يميز المحق من المبطل، فلا خوف بحمد الله على دين الله عز وجل، وإنما الخوف على المنتسبين إليه. نعم. ويجب الحذر من طائفة من المضللين الذين ظهر أمرهم وشرهم في هذا الزمان يشككون في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقولون: إن القرآن يكفينا ولا حاجة إلى السنة، ويحتجون بقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وبقوله تعالى: تبيانا لكل شيء، ولأن السنة بزعمهم ليست متواترة، إنما رويت من طريق الآحاد، فالرواة يخشى منهم الغلط والكذب، أما القرآن فموثوق به كما يقولون، فيكفي الموثوق به والثابت قطعا ويقينا، ونترك ما فيه شك. هكذا يقولون قبحهم الله. فهؤلاء في الواقع يريدون إبطال الشريعة لكن بطريقة خبيثة ناكرة، فهم لا يقدرون أن يقولوا للناس اتركوا الشريعة أو اتركوا الإسلام، فإنما يأتون بطريقة خبيثة شيطانية، يقولون: اعملوا بالقرآن ويكفيكم عن السنة، لأنهم يعلمون أنه إذا عطيت السنة لا قدر الله تعطل القرآن، فبالتالي تعطلت الشريعة كلها، لأن السنة كما عرفنا تبين القرآن، فإذا أطعنا هؤلاء لا قدر الله ولم نعمل بالسنة، فكيف نصلي وكيف نصوم وكيف نزكي وكيف نحج وكيف نعرف الحلال من الحرام في المعاملات وغيرها، وكيف نعرف المحرمات في الأنكحة وغيرها، فهذا لا سبيل إليه إلا بالسنة. فبهذا تتعطل الشريعة الإسلامية. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء وفضحهم من قبل 14 قرنا، فقال عليه الصلاة والسلام: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يبلغه الحديث عني فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما أحله أحللناه وما حرمه حرمناه. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وهذا الحديث فيه معجزة عظيمة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هؤلاء، وبين لنا أن عليه الصلاة والسلام أعطي القرآن وأعطي السنة كلاهما من عند الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما ما قالوه من أن القرآن نقل بالتواتر وأنه ثابت قطعا، فأما السنة فهي ثبتت برواية أحد الرواه ويدخلها شيء من الخلل، فهي ليست في القرآن. فهذا قول باطل وحجة داحضة، لأن السنة كما بينا ما جاءت عفوا، وليست كقصص الأدباء والخرافيين ونحوهم، بل لروايتها طرق وضوابط، ولها رجال يحفظونها ويحرسونها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا وإلى ما يشاء الله. والسنة محروسة محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى، فليس للمتلاعب مجال في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وسبق أن حفاظ السنة بينوا أحوال كل كذاب وضعيف، وبينوا حال الثقات الذين دخل على روايتهم بعض الوهم أو حصل لهم ما يضعف روايتهم كالمدلسين والمختلطين. فالسنة في نفوس المسلمين أعظم من أن تنالها الأيدي اللثيمة أو أن يتناولها الكذابون والوضاعون. فلا تزال والحمد لله كما رويت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناقل الثقات عن الثقات، وهي مدونة في دواوين السنة. فبهذا يندفع تشبيه هؤلاء المشبهين والدجالين، فتبقى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم صحيحة ثابتة عنه، لا يتطرق إليها خلل أو شك. وهذا من فضل الله عز وجل ومنته على خلقه. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة تحيرا من طائفة خرجت في القرون الأخيرة في البلاد الهندية، ثم انتقلت إلى البلاد العربية، قالوا لهم القرآنيون، يزعمون الاكتفاء بالقرآن الكريم. وقد رد المصنف باطل هؤلاء على وجه الاختصار من وجوه ثلاثة: أولها أن مآل هذا القول هو تعطيل الشريعة الإسلامية، لأن تعطيل العمل بالسنة يؤول إلى تعطيل العمل بالقرآن، لأن القرآن مستقر في مواضع كثيرة إلى بيان السنة. والثاني أن هؤلاء قد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا منهم وفضحهم كما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة، ومنها ما ذكره المصنف هاهنا. وثالثها أن هؤلاء إنما سوغ لهم باطلهم اعتقادهم بأن نقل السنة مدخول، والحق أن عقولهم هي المدخولة، فإن السنة لم تنقل نقل الحكايات والقصص، بل جعل لنقلها منهج مضبوط بطرق ومسالك معروفة، والشرط لرواتها ولقبولها من الشروط القيود الثقيلة التي لم يشاركها فيها خبر من خبر البشر. فمثل هذه القيود الثقيلة في قبول السنة تدل على أنها محفوظة مضبوطة، ولم تزل بحمد الله في قرون تاريخ الإسلام منقولة بالضبط والحفظ. ولا يمكن لمجترئ أن يتجرأ على أن يدخل في السنة شيئا ليس منها، بل يفضحه الله سبحانه وتعالى ويتصدى له العلماء، ويخرج الله سبحانه وتعالى من يتبع باطله. وقد نبه المصنف رحمه الله تعالى تنبيها لطيفا بما ذكره من أن السنة ليست كقصص الأدباء والخرافيين، أن سياق السنة له حرمة، فلا يجوز أن يتساهل الإنسان بالألفاظ التي تعبر عنه حتى يجعل التعبير عن السنة كتعبير أهل القصص من أهل الأدب والخرافة، بل إذا روى في المعنى فإنه يحتشم في الألفاظ التي يعبر بها عما جرى منه صلى الله عليه وسلم أو جرى من أصحابه رضوان الله عنهم. نعم. ومن طعن في سنة رسول صلى الله عليه وسلم وزعم أنه لا يجوز العمل بها وإنما يعمل بالقرآن وحده فهذا كافر، لأنه جحد الأصل الثاني من أصول الشرع وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأن حاله يقول لا تطيعوا الرسول بل أطيعوا الله فقط، وبالتالي هو لم يطع الله لأن الله أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو لم يطع الله ولم يطع الرسول، فالله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فيقول تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بين المصنف وفقه الله ضلال أولئك، بين حكم الشرع فيهم وأن هؤلاء الذين طعنوا في السنة وزعموا أنه لا يجوز العمل بها وأن العمل إنما هو بالقرآن وحده، هؤلاء كفار لأنهم جحدوا أصلا من أصول الشرع عظيما هو الأصل الثاني وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء في الحقيقة لم يعملوا بالقرآن، لأن القرآن فيه الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء عملوا بأهوائهم وبما يملوه عليه أربابهم، فإن هؤلاء والله أعلم من دسائس الإنجليز لما وطئوا أرض الهند فنبتت نوابت منتسبة إلى الإسلام القديانية والبهائية والقرآنية، وإنما دسهم أعداء الله لإبطال الدين. نعم. وهناك طائفة خرجت علينا الآن من المتعالمين الذين لم يتلقوا العلم عن العلماء فإنما أخذوه من الكتب وتتلمذوا على الأوراق، وصاروا يعبثون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يصححون ويضعفون ويخرجون، فليس عندهم رصيد من علم الحديث ومصطلحه، فهؤلاء يخشى منهم على السنة أشد مما يخشى من الطائفة الأولى، لأن الطائفة الأولى جهلها واضح، وهؤلاء يتسترون بدعوى العلم والاطلاع، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل أن يمن على الجميع بالتوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بالتحليل من نابتة نبتت من النوابت التي تسلطت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي طائفة من المتعالمين الذين أخذوا علمهم عن الكتب وتزلمذوا للأوراق وتجرأوا على الحكم على مراتب الأحاديث والعبث بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبتراث علماء الإسلام، وليس عندهم معرفة بالحديث ولا طريقة أهله، وهؤلاء هم أيضا خطر على السنة، كما أن أولئك خطر على السنة، وخطر هؤلاء أيضا أشد لأن أمرهم ملتبس على الناس، وأما الأولون فجهلهم واضح لأن المسلمين مفطرون على طلب طاعته صلى الله عليه وسلم، وليس هذا الشيء الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى مشتملا على التهويل كما قد يتوهمه سامع، بل هذه الحقيقة، فصار بعض الناشرين لكتب الحديث يعل حديثا بأن في إسناده الزهري، والزهري مدلس ولا يعلم في شيئا من تصانيف الإسلام والآخرون من قول الأمة أن أحدا من أهل العلم أعل حديثا بعنعنة الزهري، ثم يأتي في هذه القرون من يعل حديث الزهري الذي امتلأت به الصحاح والسنن والمسانيد وهو يزعم أنه يخدم السنة. ومثل هؤلاء أيضا أولئك الطغام الذين نشروا قطعة نسبوها إلى مصنف عبد الرزاق فيها أحاديث موضوعة مكذوبة يبرأ منها عبد الرزاق أن يكون رواها في مصنفه في مصنفه، فهؤلاء أيضا أخرجوا هذه القطعة ونسبوها إلى عبد الرزاق وخرجوا الأحاديث وصححوا تلك الأحاديث ونسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أيضا خطر كما أن أولئك خطر. وإنما نشأ هذا بسبب اتساع نشر الكتب، وصار كل واحد يقرأ في كتب الرجال ويبحث في كتب الحديث ويحكم على الأحاديث من غير مراجعة أهل العلم ولا عرض بحثه عليهم، ولا يعاب طالب العلم أن يتدرب في ذلك، لكن ينبغي أن يتدرب ويتمرن في هذا الفن بإرشاد مرشد، وأن يعلم أن له حدا ينبغي أن لا يتجرأ عليه، وإذا لم ينضبط في حده فإنه ينقلب عليه مقصده إلى ضده ويصير عدوا من أعداء السنة وليس خادما من خدام السنة، كحال من صار يؤلف في علل أحاديث الصحيحين أو يكتب في نقد أحاديث الصحيحين وأن أحاديث الصحيحين فيها متون لا تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ الحمق بأحدهم أن ألف كتابا سماه الأحاديث الموضوعة في صحيح البخاري، وهذا إنما يشتري جوازه إلى النار، لأن البخاري قد أطبق المسلمون على صحته وأجمعوا وإجماعهم حجة، ثم يأتي هذا المتهوك الأهوك في هذه القرون المظلمة بجهل أهلها ويتجرأ على نسبة هذه الأحاديث إلى الوضع، فمثل هذه الحال توجب مثل هذا المقال الذي صدر من المصنف، وإنما يعول الإنسان على العلماء العارفين من أهل العصر بمراتب الأحاديث على الأحياء منهم وعلى كتب من ألف منهم كالعلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة النافعة المبينة لمكانة السنة في الإسلام، وأنبه أولا إلى أن الإخوان الذين يريدون أن يشتركوا في مسابقة المسموع فإنهم يبقون ها هنا ليستكملوا المسابقة، وأنبه ثانيا الأخ أحمد وينه معك الأوراق، وأنبه ثانيا إلى أن الإخوان سيوزعون عليكم استبيانا، هذا الاستبيان فيه في أول صفحة وكان حقها أن تكون الثانية، لكن لا بأس في أول صفحة الجدول المقترح لبرنامج الدرس الواحد السابع بإذن الله، إن كان هناك اقتراح يتعلق به إما في مادته وإما في المسابقات المصاحبة له فتكتب في هذه الورقة، والصفحة الثانية نموذج استبيان هذا البرنامج فيكتب رأيه في البرنامج عبر الأشياء التي وضعها الإخوان، ومن ذلك الإشارة إلى هل سبق له أن حضر شيئا من هذا البرنامج في السنوات السابقة 23 24 25 26 27 ولو مرة واحدة، إذا حضر درسا واحدا ب 23 يضع دائرة، وإذا حضر برنامج كامل يضع دائرة، وإن لم يحضر وحضر 24 أو 25 يضع عليه دائرة، ويكتب اسمه ورقم هاتفه، وكذلك قد وضع الإخوان رسالة يمكن التواصل والاشتراك بجوال جامع الإيمان عبر إرسال رسالة فارغة على رقم جوال أثبتوه، ثم بعد ذلك ورقة فيها الجدول المقترح لبرنامج اليوم الواحد السادس بإذن الرب سبحانه وتعالى. المأمول منكم تعاونا على البر والتقوى أن تجتهدوا في تعبية هذه الأوراق وتسليمها للأخ أحمد مؤذن المسجد في موعد أرجو أن لا يتجاوز عشاء غد، وإن تجاوزه فأرجو أن لا يتجاوز برنامج الحفل الختامي إن شاء الله تعالى يوم الجمعة لتتحقق الفائدة ورب إشارة يكسب بها خير من كثير. نسأل الله العلي العظيم أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.